لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة نقف مع ترجمة لصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ألا وهو شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشخصية، شخصية شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، سوف نستفيد منها معاني نحتاجها اليوم، ولعل الله سبحانه وتعالى وفقنا لأن يكون في هذا الوقت هذه القصة وهذه الترجمة لهذا الصحابي. لما في هذه الترجمة من معاني يحتاج إليها السالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال عن شداد بن أوس: رجل أتي علما وحلما. هذا الصحابي قال عنه أبو الدرداء: رجل أوتي علما، يعني نهل من العلم، وحلما كان حليما في التعامل في الواقع. أيضا قال عنه سعيد بن عبد العزيز، وينقل هذا النقل الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: فضل شداد بن أوس على الأنصار بخصلتين. هذا الصحابي نال هذه الدرجة العالية من الفضل في الأنصار بخصلتين، قال: ببيانه إذا نطق، إذا تكلم، تكلم بكلام واضح وفيه بيان، وبكظمه إذا غضب. إذا غضب كان رضي الله عنه يكظم الغيظ، وهذه صفة مهمة جدا، بل في الحقيقة هي صفة كظم الغيظ وعدم الغضب، هي صفة محورية، لأن في الحقيقة الغضب رأس أغلب المشاكل، خصوصا في الأسر وفي الواقع المحيط بنا. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه من عرفه من الصحابة واحتك به، يقول عنه عارفوه من الصحابة رضي الله عنهم: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما. من الناس من يؤتى علم، يكون عنده علم لكن لم يكن عنده حلم، ومنهم من يؤتى حلما ولا يؤتى علما، يكون حليم لكن لا يوجد عنده علم. وإن شداد بن أوس أوتي علما وحلما معا، كان رجل صاحب علم وصاحب حلم، حليم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي يقول عنه المصنف عن شداد بن أوس يعني، يقول شداد وعاء من أوعية العلم والحلم، وعاء من أوعية العلم والحلم رضي الله عنه وأرضاه. وعاء يعني الحافظ للعلم، كان حافظا للعلم، لكن هذا العلم أثمر عنده سلوك في الواقع رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا كان عابدا من عباد الصحابة، عابدا ناسك عرف بالعبادة والطاعات والأوراد، كان عابدا من عباد الصحابة، وكان زاهدا من زهاد الأنصار، كان زاهد رضي الله عنه وأرضاه من زهاد الأنصار، وكان مقبل على أمر الله عز وجل. وهذه ميزة امتاز بها الصحابة، الصحابة ما سبقوا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقوا بالرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، كان عندهم رغبة حقيقية في الآخرة، كانوا يريدون وجه الله، فكان هذا الهدف موجه للسلوك. لأن المؤمن أو حتى الفاجر إذا كان عنده هدف، عنده هدف، هذا الهدف غالبا ما يوجه السلوك. فإذا كان الإنسان هدفه مرضاة الله وأن يرضى عنه سبحانه وتعالى يظهر في سلوكه. كذلك هذا الصحابي كان عابدا من العباد وزاهدا من الزهاد رضي الله عنه وأرضاه، وقد تشبع بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصحابي شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وارتوى من دين الله القويم والتزم صراطه المستقيم. هذا الصحابي تربى على الوحي، التربية على الوحي، التربية على الشرع، التربية على كتاب الله، التربية على معاني الرسالة وقيم الإسلام وعالم الإيمان والعمل الصالح. وهذا معنى غاب عن أروقة المجتمع إلا قليل، غاب عن الأسر. أن ينشأ شاب في بيئة وفي أسرة بهذا الوصف، هذا الشاب رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الحب لرسول الله، محب حقيقي لرسول الله. وإلا قد يدعي الإنسان المحبة، وقد يدعي الإنسان كذا وكذا، لكن الذي يفرق السلوك والاهتمامات. هذا الصحابي شداد رضي الله عنه وأرضاه ارتوى من دين الله، ارتوى من هذا الدين، وسلك الصراط المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى. وكم نحتاج في هذا الواقع اليوم إلى شباب بهذا الوصف، يكونوا قابضين على الجمر. سيأتي زمان على الناس القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. تخيل معنى الحديث، حتى يصبر الشاب ويكون عنده حلم وعنده علم وعابد زاهد. تخيل ألفاظ الحديث، يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فالمستقيم في هذا الزمان اليوم كالقابض على الجمر، وإذا قبض الإنسان على جمرة، الجمرة ماذا تفعل؟ تحرق. طيب لو تركت الجمرة تترك استقامتك. طب الحل، القبض فيه قدر من الألم، والترك فيه حرمان وضلال. إيش الحل؟ الحلم والعلم والصبر حتى تصل، صح؟ تخيل أنت تقبض على شيء يحرق يؤلم. لذلك عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه، يقول: من اتقى الله لا يشفي غيظه. اللي يتقي الله في هذه الدار لا يشفي غيظه منها، ولا يشفي غيظه حتى من أعدائه. من اتقى الله لا يشفي غيظه. لماذا؟ لماذا؟ لأن التقوى هي المحرك، التقوى هي المحرك له. وإن الإنسان القابض على الدين، القابض على الدين المتمسك به، لا شك إنه يحتاج إلى علم وحلم وصبر وعبادة وطول نفس. لذلك هذا الصحابي هكذا. فكم نحتاج اليوم إلى جيل يصنع القضية، وإلا اليوم أصبح منا يساق سوقا لما يريده الباطل. انشغل عن القضية الباطل، أو إن بعض الناس خاضوا معركة، فالشباب المتدين اليوم خاض نفس المعركة وبدأ يتكلم على تفاصيل داخل المعركة، لكن نحن نقول إن هذه المعركة أصلا الأصل نحن لا ندخلها. لماذا؟ لأن تضيع طاقاتك وتفرغ في غير طائل. لذلك الصحابة لما علموا ماذا يريدون فعاشوا لهذه القضية، لما علموا ماذا يريدون. فقد تقول لي أنت نوع المدفع هذا لا يصح أو هذا يصح، ونختلف نحن على كذا وكذا، نختلف على كذا وعلى كذا وعلى كذا، لكن أصلا نحن الخلاف على أصل القضية، الخلاف مش على المعركة، الخلاف على الدخول في المعركة. لذلك بعض الشباب اليوم قد لا يدرك خطورة أن تنجر لأرض تخسر فيها أنت. لذلك العاقل اليوم يختار المعركة بعناية، وأي معركة سوف نخوض فيها، أي معركة سوف نخوض فيها. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا هكذا رضي الله عنهم وأرضاهم، لم ينجروا لمعارك، لكنهم كان عندهم تركيز، عندهم تركيز للقضية. فكان شداد كما سنعرف واحد من هؤلاء. هذا الصحابي شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفق توفيق كبير جدا من الله سبحانه وتعالى. نشأ شداد بن أوس في أسرة بذلت للرسول صلى الله عليه وسلم كل ما تستطيعه من تأييد ونصرة. هذا الصحابي درج في أسرة ونشأ أسرة بذلت كل ما تستطيعه لتأييد هذا الدين ولنصرة هذا الدين، وأعطته سائر ما تملك من طاقات وعون. هؤلاء القوم شداد بن أوس نشأ في أسرة، هذه الأسرة فعلت كل ما تستطيعه من تأييد ونصرة، وأعطت كل ما تملك من طاقات وعون في نصرة هذه القضية. نشأ شداد في أسرة كان لها هدف واحد، هدف ألا هو مرضات الله، أن تريد مرضات الله لا غيره سبحانه وتعالى. نشأ شداد في بيئة العطاء، وبيئة العطاء بيئة العطاء بيئة تفجر الطاقات مع شعور بالسعادة يخفف الألم والمتاعب. بيئة العطاء بيئة مهمة جدا. لأن أيها الإخوة هناك فرق ضخم بين نفسية الأخذ والاستحواذ ونفسية العطاء والبذل، فرق شتان بين إنسان يريد أن يستحوذ. الحياة الليبرالية والعلمانية، فلسفة الحياة الليبرالية والحياة العلمانية هي فلسفة للأخذ وللاستحواذ، لكن التربية الإسلامية أخرجت جيل يعطي. لذلك لماذا أعلى منزلة؟ منزلة الشهيد، لأن الشهيد قال أنا أضحي بحياتي وأعطي حياتي من أجل بقاء الأمة وبقاء القضية. لذلك هذا أمر يلامس فطرة الإنسان، فالعطاء متسق مع الفطرة، العطاء متسق مع فطرة الإنسان ومع تركيبة الإنسان. لكن الحياة الفلسفة الليبرالية للحياة والعلمانية أخذت وضعت عند الإنسان ووجهت الإنسان لرغبة الاستحواذ ورغبة القهر والاستحواذ والعلو في الأرض والفساد، وضعت هذا المعنى. لذلك هذا الصحابي نشأ داخل بيئة وأسرة تؤيد وتناصر وتعطي وتبذل، وهذا مهم جدا. لذلك هذا الصحابي نشأ في هذه البيئة. من أبوه؟ من أبوه؟ فأبوه هو أوس ابن ثابت الأنصاري، رجل كان أحد الرجال 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. هذا الصحابي كان أبوه أوس بن ثابت، أبوه أوس بن ثابت الأنصاري، واحد من 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. وتخيل هذا الأب ترك المدينة وذهب إلى مكة ليبايع النبي على الإسلام، ليبايع النبي على الإسلام. وكان أوس بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قد عاهد النبي مع باقي 70 أن يمنعوه هو ومن معه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. أوس بايع مع باقي 70 الصحابة، بايع النبي أن يمنعوا النبي إذا أتاهم المدينة مما يمنعون نساءهم وأولادهم. وأقول لك هنا، من السهل أن تلزم نفسك بشيء أو توعد بشيء، لكن التحدي الحقيقي في الوفاء به. قد تقول أنا أفعل كذا وكذا، خصوصا لما تسمع درس وتحس بشيء من الحماس والنشاط، تقول سوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا، تلزم نفسك، ثم عند العمل تجد هناك تراخي وتباطؤ وربما انقطاع وتفلت. لذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انتقلوا من عالم الأقوال والوعود إلى عالم الوفاء والعمل رضي الله عنهم وارضاهم. هذا الصحابي أوس رضي الله عنه وارضاه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطي ويبذل من دينه ويبذل لدين الله كل ما يملك، لكن هذا القسم أو هذا العهد يقول المصنف فبر أوس ابن ثابت أبو شداد بما عاهد الله عليه. هذا واعد فبر، واعد فوفى. وأنت كم مرة وعدت وكم مرة قلت، فهل وفيت؟ هل وفيت بعهدك مع الله؟ هل وفيت للإسلام؟ هل قضيت ما عليك؟ هل أديت ما عليك؟ يقول وبذل رضي الله عنه في سبيل الإسلام جميع ما تملك قواه، بذل للدين، بذل للإسلام جميع ما تملك قواه، فكره وعقله وجسده وماله وأولاده، كلهم للإسلام. أصبح الإسلام في المقدمة، يبذل له ولا يتخلف، كل قواه وجهت لقضية واحدة. وقبل ذلك قلنا لكم حمزة، إن حمزة عاش لقضية، لقضية الإسلام. هؤلاء الصحابة عاشوا لهدف، عاشوا لقضية. لماذا؟ لماذا عاشوا لهدف؟ لماذا عاشوا لقضية؟ لأن كان الهدف واضح، كانوا يريدون مرضاة الله لا يريدون غيره، كانوا فعلا صادقين في اقتناعهم بهذا الدين، كانوا فعلا يريدون تغيير ويريدون إصلاح فعلا. لكن اليوم هل نحن صادقين فعلا في التغيير؟ فإن كنت تريد تغيير فالتغيير اليوم يحتاج إلى حملة، فأولى أولويات العمل الإسلامي اليوم الحركة بالدعوة وليس مجرد القيل والقال. فإذا رأيت الأقوال والكلمات هي في المقام الأول عندك، والعمل تخلف، والعمل تخلف، والحركة. المجتمع اليوم يحتاج إلى حركة وإلى عمل، وهي وربي من الحيل المهمة جدا. تريد إصلاح للواقع؟ أوجد من يؤمن بالفكرة ومن يعمل لها. وليس معنى ذلك لا تتكلم في، لا تتكلم في، يعني لا نتكلم في السياسة، أنا لم أقل لك، لكن أقول لك اجعل اهتمامك الأول الدعوة، ثم الدعوة، ثم الدعوة، كما هو حال من؟ حال الأنصار وحال شداد رضي الله عنه وأرضاه. واحذر أن تنجر، واحذر أن تترك، واحذر أن تنشغل، واحذر أن تهمل، واحذر من الانزلاق، من الانزلاق. بالأمس نقرأ في بحث، لا فعلا لازم نفوق والله، في بعض الأحيان يا إخواني الصدمات، الصدمات اللي بتحدث دائما ما تقاوم، أي صدمة تحدث من السهل أن تقاومها. لكن خطورة الأخطر في، الأخطر في البطء في التغير. أضرب مثال، الصحابة مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى مسيلمة الكذاب، كانت فتنة شرسة صح؟ هذه الفتنة كانت بمثابة الصدمة ولا كانت بطيئة؟ صدمة صح؟ طب الصحابة ماذا فعلوا؟ انبروا لها، واجهوها، قضوا عليها أم لا؟ قضوا أم لا؟ سرعان ما قضوا. لكن بعد ذلك بدأت تدخل علينا الفتن، الفتن المناهج والأفكار والمعتزلة والأشاعرة والمتردية صح؟ والجهمية والمعطلة، وبدأت الأمة تغرق في الشهوات. طيب النتيجة، طب لماذا قاوموا الأولى؟ الأمة، هذه الأمة قاومت الفتنة الأولى لأن كانت نوع من أنواع الصدمة. طب الفتنة الثانية اللي دخلت في سورة إيه؟ في سورة، في سورة بطيئة، تغير لا يكاد يلحظ. وكان هناك طبيب مجرب، طبيب مجرب أتى بإناء زجاجي ووضع هذا الإناء، الإناء على النار، وجعل درجة النار لا تكاد تذكر، درجة النار لا تكاد تذكر، وأتى بضفدع ووضع الضفدع داخل الإناء. الضفدع بدأ يتأقلم معه، مع الإناء ومع الماء، وعاش داخل الإناء. النتيجة كانت إيه؟ كانت مذهلة. إيش اللي حدث؟ إن الضفدع سلق وهو لا يشعر، لأن سخونية الماء أتت بالتدريج ولا مرة واحدة؟ طيب لو مرة واحدة كان الماء ساخن كان يقفز صح؟ مش هيتأقلم، هيقفز. فإحنا في البعض منا اليوم بدأ إيه؟ بدأ يتأقلم مع الواقع، خلاص تأقلم إيه؟ يتأقلم مع خلاص يتأقلم مع الخطأ، بل أصبح الخطأ جزء من حياته وسيطر على التفكير، سيطر على التفكير حتى إذا كان يريد سرعان ما تأتي الخواطر. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا الصحابة دخلوا بكليتهم وفهموا القضية. فهم يعني إيه؟ الشيطان عدو. أنت فهمت يعني إيه الشيطان عدو لك؟ فهموا يعني نفسك عدو من أعدائك. فهموا أن الكسل لا يبني مجتمع، فهموا أن تغيير الأفراد أصل الإصلاح في المجتمعات، فهموا عدة مبادئ ثم بدأوا يترجموها في الواقع مع خوفهم من التحديات، ثم بعد ذلك استطاعوا في فترة وجيزة من عمر الأمم والشعوب أن يغيروا المجتمع. ثم بعد ذلك بدأت تغزوهم المحن، وتغزوهم الفتن، وتغزوهم الملهيات، وتغزوهم حتى صار وضع الأمة كما هو الحال اليوم. صح؟ كما هو الحال اليوم. طيب الحل، الحل اليقظة والتركيز، وانك انت ماذا تريد، ماذا تريد. الصحابة رضي الله عنهم وارضهم، هذا الرجل أوس رضي الله عنه، أوس ابن ثابت الأنصاري أبو شداد، هو واعد النبي فوفى، فظل يجاهد إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استشهد يوم أحد مقبل غير مدبر، ومضى إلى جوار ربه، فمضى إلى جوار ربه سبحانه وتعالى. مات الصحابي أوس ابن ثابت الأنصاري. شداد ابن أوس هذا أبوه مات في سبيل الله، وأما أرحامه عمه، عم شداد من؟ حسان ابن ثابت عمه. حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل بيئة العطاء، يعني شداده صغير يرى في العطاء، رأى عطاء الوالد ومات شهيد، ورأى عطاء من؟ حسان. وحسان بن ثابت هو الزائد عن رسول الله بلسانه، كان يزود عن رسول الله، يدافع عن رسول الله ببيانه، كان زوده ودفاعه عن رسول الله أحد وأشد على المشركين من مرهفات السيوف. كلام حسان كان على المشركين أشد من وقع النبل في غابشة الظلام، كلام حسان أشد من وقع النبل. وكلام عبد الله بن رواح على من؟ عشان تعرف أن الدعوة إلى الله مش قصيرة على الخطبة. الشعر له أثر، الحركة لها أثر. ده حسان كان حسان يهجوهم، النبي يقول اهجوهم وروح القدس يؤيدك. كان حسان هكذا رضي الله عنه وأرضاه، لكن شعر يدفع للفضيلة ويحارب الرذيلة. ابن رواحة مثلا، عبد الله بن رواحة كان هكذا، لما دخل عبد الله بن رواحة مكة وأخذ يقول الأشعار بين يدي رسول الله، فقال له عمر: يا ابن رواحة، في حرم الله وفي حضرة رسول الله تقول الشعر؟ فقال النبي: دعه يا عمر، والذي نفسي بيده لشعره أشد عليهم من نفح السهام. خلي عمر إيه؟ خلي ابن رواحة يقول الأشعار، لكن هذا الشعر. لذلك الشعر ملكة، فمن أعطي هذه الملكة يعني يستخدمها في الخير. فكان حسان بن ثابت عمه هكذا، وكان هذا الصحابي شداد يرى البذل لدين الله، يراه وشهدوا. الأعجب من ذلك يا إخوة، كان هناك شاعر على عهد عمر يؤذي الناس، يؤذي الناس، فماذا فعل عمر؟ ذهب عمر واشترى منه أعراض المسلمين ب3000 درهم حتى لا يهجو أحد. شوف شوف شوف الحضارة الإسلامية، ذهب للشاعر وأعطاه 3000 درهم بشرط اشترى منه أعراض الناس. انظر انظر لثقافة عمر، انظر لتدين الصديق، لتدين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. الشعر باب، فممكن الإنسان يكون صوته حسن في القرآن، هذا باب من أبواب خدمة الدعوة. ممكن الإنسان يقول شعر، باب من أبواب الدعوة. ممكن الإنسان يجيد الدعوة الفردية، يجيد الدعوة الفردية. للعلم بعض الشباب محبوب وسط الشباب، محبوب، الشباب يحبه، يلتف حوله، لكن لا يستثمر هذه الثمرة في الدفع للتدين. وإلا يا شباب، شباب، ضعف الدعوة والدعوة الفردية خصوصا، وضعف رواد الدعوة ومن ينضم إليها له أثر على مستقبله، له أثر على مستقبله، مستقبل الدعوة. صح، انظر حولك، في جديد، في شباب حولك جدد، في شباب ينضم للدعوة، ولا الأجيال تكبر ولا يوجد جديد. طيب لو بعد 10 سنين إيه اللي حيكون؟ الدعوة هيحصل فيها تصاب بالشيخوخة، صح؟ صح ولا لا؟ طيب الحل إيه؟ الحل في بعض الأحيان الليبراليين والعلمانيين كانوا يقولوا هؤلاء الإسلاميين سيبوهم بس بعد 5 سنين وحتشوفوا اللي يحصل لهم، سيبوهم بس، مش دخلوا هم في المضمار، سيبوهم، شوف بعد 5 سنين 10 سنين شوفوهم. طب لو ان احنا مركزناش، احنا دخلنا المضمار وكان لازم يجب ان ندخل المضمار، كان يجب ان ندخل، ما فيش خيار اخر، ان احنا دخلنا. لكن اشكالية ان الكل ينصرف ويتحول كل ابناء الدعوة الى سياسيين، وتترك حلق العلم والدعوة الحركة. أنا فلان يتحدث عني فلان لكن تفرغ طاقاتك في الكلام دون البناء والعمل، والله له ضرر ضخم جدا على العمل لدين الله. وأعلم أن الكلام شهوة، وقد لا يقتنع بكلام إنسان وأنت دقة قديمة، لكن أنا أقول لك وأصيح بك واسمع وخذ كلامي، أقسم لك نحن في خطر حقيقي إن لم نهتم بالعمل الدعوي والانتشار والحركة، سوف يأتي يوم نندم فيه حيث لا ينفع الندم. صح ولا لا؟ صح صح، ده معناه ايه؟ معناه خطر، معنى خطر، صح؟ خطر، عارف يعني خطر؟ خطر خطر يواجه الفكرة، يواجه دعوتك، بس خطر حقيقي. وبعد ذلك خلاص خلاص احنا ما كبرنا، خلاص كبرنا في السن يعني. الحل، من سيحمل الراية؟ ما أنت مسجد لا تجد فيه طلبة صغار، خاف. دعوة لا تجد فيها شباب، تصاب بالشيخوخة. وإلا فيه كيانات ضخمة جدا لا يوجد عندها شباب، واليوم أصبحت إيه؟ اسم، بس اسم تاريخي، لكن أين النشء؟ طب شوف حركة الباطل، حركة دؤوب في هذا المجال، حركة دؤوب في هذا المجال. ذلك قضية الاهتمام، النشأ. فنشأ هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه على العطاء، ودرج شداد رضي الله عنه وأرضاه. رأى أبوه يعمل وعمه يعمل، شداد وفق شداد وفق شداد أن يصاحب الصالحين الطيبين أهل الخير. ومن الممكن أن يوفق الإنسان لكن لا يستغل، صح؟ من الممكن الإنسان أن يصاحب الطيبين الصالحين لكن لا يستفيد منهم ولا ينهل. شداد لا، وفق رضي الله عنه وأرضاه، أتيحت له الفرصة لم تتح لغيره من شبان المدينة، شباب المدينة ما أتيحت لهم هذه الفرصة أن يختلط كاختلاط شداد، يختلط كاختلاط شداد رضي الله عنه. فقد كتب له، فقد كتب لبيتهم استضافة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستضافة زوجها التقي النقي البر عثمان ابن عفان ذا النورين زوج الابنتين وصاحب الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه. ولم يعلم أن نبي من الأنبياء كان له بنات فتزوج واحد اثنين من بناته إلا عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان صاحب الهجرتين ذا النورين عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. شداد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر عثمان ورقية آخى صلى الله عليه وسلم بين أويس بن ثابت الأنصاري وبين عثمان، وآخى بين أم شداد وبين رقية بنت رسول الله. ما الأسر الطيبة بتحتك به بالأسر الطيبة، وخطورة الأسرة الطيبة بالأسر الأخرى تحول على فكرة، صح؟ بيحصل تحور تحول وضياع. فأسر طيبة تآلفت واجتمعت، فنشأ شداد في هذه البيئة، بيئة طيبة، بيئة فيها خير، أسرة تصلي، أسرة تسبح، أسرة رأى شداد رأى عثمان في البيت، ورأى رقية، ورأى هؤلاء الصالحين فتأثر. لذلك صلاتك في بيتك لها أثر في أولادك، صلاتك في بيتك، عبادتك في البيت لها أثر، لها أثر، طاعتك، قراءتك للقرآن، بل اهتماماتك في البيت لها أثر في تربية أولادك. فشداد رضي الله عنه وأرضاه نشأ، فتعلم شداد رضي الله عنه وأرضاه من عثمان ونال منه الكثير. تخيل أن شداد بيشرب من كم؟ يشرب من أبوه صحابي وعمه حسان ابن ثابت، وفي بيتهم عثمان، هذا يسمى توفيق. ثم بعد ذلك انطلق شداد بن أوس والتصق برسول الله، التصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من رسول الله العلم من أصفى منهل وأغزر مورد، أخذ شداد العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو الدرداء، أبو الدرداء، أبو الدرداء ده شخصية سامقة عالية جدا يعني، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لكل أمة فقيهها، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس الأنصاري. كل أمة لها فقيه أو فيها فقهاء، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه. شداد عنوان شداد، شداد احتك فاستفاد، جلس للعلم فنهل منه. فهل أنت استفدت حينما احتكيت؟ هل أنت نهلت حينما جلست؟ أم أنك جلست ووفقت ثم لم تنهل ولم تأخذ ولم تستفد. راجع نفسك، هل في فائدة ولا لا، ولا مجرد أنك تصاحب فقط بدون استفادة. شداد استفاد، احتك فاستفاد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين لنا أمر في قضية التربية يسمى المعايشة، المعايشة والاحتكاك. للعلم الناس يتعلمون بالاحتكاك والمعايشة، وكان صلى الله عليه وسلم له أوفر الحظ والنصيب في الاحتكاك بالمجتمع، في الاحتكاك بالمجتمع. والباطل، الباطل فقيه في عزل الصالحين عن المجتمع، الباطل فقيه في عزل الصالحين عن المجتمع، والفطن من يحتك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. مخالطة الناس فيها قدر من الأذى. يحتمل النبي قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فكرة الانعزال، العزلة عن المجتمع، أو العلو، أو إن إحنا نكون نحن الجماعة، جماعة المسلمين، وما عادانا فلا. هذه أفكار ممكن تكون عشعشت عند البعض. لا، الاحتكاك والمخالطة أمر مهم جدا، الاحتكاك والمخالطة. كان صلى الله عليه وسلم له في ذلك أوفر الحظ والنصيب. كان صلى الله عليه وسلم يعرف جميع الناس، ويعرف قبائلهم وعائلاتهم ومستواهم الاقتصادي ومن أي البلدان. رسول لما قابل عداس قال: أنت من ذي نوى، من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ يعني دليل في ثقافة عامة. ولما قابل عدي بن حاتم قال: عدي، ألست تحكم بالمرباع وليس لك في ذلك حق؟ يعرف ثقافة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحبشة وأكل الحبشة، ويعرف طبيعة الحبشة، وقال: إن الحبشة فيها ملك صالح، فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فلما علم هذه المعلومة ماذا فعل؟ أرسل الصحابة فهاجروا للحبشة، وكان اختيار موفق. طب هؤلاء، البعض العلماء يقول هذا في الأباعد، أما الأقارب من اختلط بهم كان يعرف عنهم كل شيء، عن الصحابة يعرف عنهم كل شيء. الاحتكاك. للعلم الهواتف الذكية والتواصل الاجتماعي جعل بيننا عزلة. الهاتف النقال، تليفونات، التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، جعل بيننا، يعني مثلا يكتب لك كده في الواتس: فلان عمل عملية. الإخوة يقول لك: إيه، شفاه الله عفاه، شفاه الله عفاه، لا بأس، طهور، شفاه الله عفاه، شفاه الله عفاه. طب حد اتصل بالأخ؟ مش أزارة؟ لا، صح؟ فلان مات عند واحد، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. طب بالله عليك يا أخوانا، الكلام أصم، الكلام أصم، لا ما يبينش الدلالات. الكلام، الكتابة لا تبين، أصم، صماء يعني، لا تبين. لكن الكلام. لذلك تخيل واحد أصيب بحادث، اتصلت به زرته، حيكون زي الكتابة؟ لذلك أصبحت علاقاتنا فيش احتكاك. عشان كده تشوف خشونة في التعامل، في خشونة في التعامل ولا لا فيما بيننا؟ في ولا فيش؟ والله في أحدة خشونة. طب هذا الواقع أحدث ذلك. طيب الحل يعني نلغي الفيسبوك؟ مش هتلغيه انت، مش بيدك يعني، مش هتلغيه. طب الحل ايه؟ الحل ما تخليش الوسائل، ما تاخذش الوسائل بثقافتها، خذ ما يفيد، ما تستفيد منه، وتعامل بالسنة. فالسنة بركة، السنة بركة. آخر مرة بالله عليك، آخر مرة شفت أخوك لابس ثوب جديد ودعوت له الدعاء متى؟ قلت له: تب لي ويخلف الله. فيش حد فاضي، كل بيبات في الهاتف. آخر مرة زرت أخ لك في الله وجلست معه متى؟ عشان كده ما فيش كوادر تطلع في الدعوة، فيش كوادر. عارف ليش ما فيش كوادر؟ فيش احتكاك. طب الاحتكاك يولد، عارف لو في عوج بالاحتكاك ينصلح، بالاحتكاك ينصلح. ده انت ممكن تجد تجمعات ما فيش احتكاك، لا لازم يكون في احتكاك عشان نخرج. عشان كده عاوز تشوف قوة عملك، قوة عمل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي تظهر في قوة الصحابة، قوة الأتباع، القادة والقراء والوعاظ والعلماء والمجاهدين والشعراء. أمر احتكاك. اليوم عندنا إشكالية، إحنا أصبحت في إشكالية في الاحتكاك والملاصقة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما احتك به هذا الصحابي، الصحابي احتك وتعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم فنال هذه المنزلة. لسه هنوضح، لسه مقدمة يعني للكلام. كما أتيح له لهذا الصحابي شداد لصلته بعثمان بن عفان رضي الله عنه أن يتمرس على العبادة والزهد. شداد كان زاهد عابد. من أين أخذ هذا؟ من عثمان، احتك بعثمان وتعلم شداد على يد عثمان التقى والصلاح، التقى والصلاح. فبلغ في هذا الميدان غايته، وبلغ منزلة لم يبلغها إلا قليل من الصحابة، بل كان شداد يزاحم السابقين المقربين. سيدنا شداد صغير هو، لكن بالاحتكاك، بالاحتكاك والمعايشة كان شداد يسابق السابقين رضي الله عنه وأرضاه بفضل الاحتكاك، فضل الاحتكاك. انظر حياة شداد. فكان يروى عن شداد أنه كان إذا أوى إلى فراشه لينال قدرا من الراحة، يعني شداد كان إذا أوى إلى فراشه لينال قدرا من الراحة، يقول يظل يتقلب، يعني هو عاوز يرتاح، يتقلب في مضجعه كأنه فوق نحاس محمي. لما يأتي الفراش يتقلب، عاوز ينام هو بس مش عارف ينام. لماذا؟ ما الذي حدث؟ يقول اللهم إن حر جهنم أقلقني فما أستطيع النوم. يا إخواني النوم مباح ولا غير مباح؟ مباح صح؟ مباح النوم. شداد تفكيره كان يمنعه من المباح. طيب كان يفكر فيه؟ في النار. فكيف لا تمنعك النار من محرم؟ البعض اليوم لا يمتنع من محرم. شداد كان يمنعه هذا التفكير من مباح ومن كسل. مباح نوم. فكان شداد يقول حر جهنم أقلقني فما يستطيع النوم، وذهبت وأذهبت الكرى يعني النوم عن عيني فما يطيق أن يخفو، لا يستطيع أن يخفو. إن الإنسان كثير التفكير في الجنة والنار، بس يكون تفكيره حقيقي، يعني إن يكون هدفك فعلا النجاة من النار والرغبة في الجنة، يكون هدفك المحور عندك، محور في حياتك النجاة من النار والقرب من الجنة. وكان الصحابي معاذ يقول للنبي يا رسول الله أريد أن أسأل عن أمر، هذه رواية غير رواية الترمذي، يقول يا نبي الله إني أريد أن أسأل عن أمر أعياني وأمرضني وأسقمني. اسمع، أعياني وأمرضني وأسقمني. فقال سل عما بدا لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذه كانت قضية، قضية فأما من زحزح عن النار وأدخل الجنة. حينما يفكر الإنسان بهذه الطريقة أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هذه طريقة على طريقة التفكير. كنت مرة كتبت قلت يعني في هذا الدرس كانت فائدة من الفوائد، قلت إن لم تستطع أن تعمل كعمل الصحابة فلا أقل من أن تفكر بطريقة الصحابة. فعلق الدكتور إبراهيم العسعس اردنيه علق عندي على الصفحة قال والله يا سيدي جريتنا للأشد، يعني قال أنت جرتنا للأصعب. قال يعني العمل ممكن يسهل لكن التفكير هو الأصعب. قال جريتنا يا سيدي. قلت له والله صدقت، وهذه فرصة أننا نقول لكم الكلام أنه غلط نصحح. يعني طريقة تفكير الصحابة، إحنا اليوم محتاجين طريقة تفكير الصحابة، وللعلم طريقة تفكير الصحابة محتاجة توفيق إنك تفكر بنفس طريقتهم. طيب هذه الطريقة ربوا عليها، هم على فكرة ربوا عليها. يعني عائشة أسمع شوف كيف الرسول كان يربي القيمة ويربيهم على هذه القيم. عائشة لما سألها صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أين الشاه؟ ذبحت في بيت رسول الله شاه. فقال أين الشاه؟ فقالت ذهبت كلها لم يبقى إلا كتفها. قالت كلها ذهبت لم يبقى إلا الكتف. فقال لا يا عائشة بل بقيت كلها لم يذهب إلا. طيب طريقة التفكير النبي كان إيه؟ بقيت وين؟ أين بقيت؟ عند الله، صدق بها. فالنبي يقول لا يا عائشة اللي نأكلوه ليفنى واللي تتصدق به هو ليبقى. لذلك هذا التفكير يدفع للعطاء أم للاستحواذ؟ كلام النبي يدفع للعطاء أم للاستحواذ؟ النبي سأل الصحابة شوف بناء طريقة التفكير. للعلم احنا محتاجين نبني طريقة التفكير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون من المفلس؟ تعرفين من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس منا من ليس له درهم ولا دينار. النبي قال لا، المفلس من أمتي من يأتي غدا، أو كما قال بحسنات، لكن يأتي قد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فتؤخذ حسناته، هذا هو المفلس. إذن هذا النمط من التوجيه يدفع للعطاء أم للاستحواذ؟ يدفع للتفكير في الآخرة مش في الدنيا. لذلك الحياة الليبرالية تدفع المجتمع للتفكير في الاستحواذ والأخذ، لكن الإسلام والتربية الإسلامية تدفع الإنسان للعطاء. فإن كنت تقول أنك مسلم وملتزم بدين الله ثم لا تفكر في العطاء فأنت تربيت تربية ليبرالية، حتى لو أنك تقول أنك سلفي قح. إنك أنت ممكن تقول شيء وتفعل شيء. تمعين وشمعين؟ معي في الجزئية الأخيرة دي؟ أنت ممكن تقول شيء لكن سلوكك يقول شيء آخر، لأن السلوك أبلغ. أنت ممكن تقول لا أصل أنا مش ليبرالي. ماشي عمنا قلت لك أنت مش ليبرالي خلاص، بس ممكن يكون تفكيرك إيه؟ خد تفكير طريقة تفكير وتشبعت بها. زي بالضبط يقول لك إيه؟ يقول لك أنا مش هنسمع كلام العلماء في السياسة. ليش يا حبيبي؟ يقول لك لا أصل عارف هو تشبع بفكرة إيه؟ فصل الدين عن، بس هو بيقولهاش. طب الزوج بيعمل إيه؟ بيقول إيه؟ بيطبقها. صح ولا لا؟ هو بيطبقها، لم يقوله وتبرأ منها. قال لا لا لا لا لا العلماء أهم شيء، لكن عند التطبيق ماذا فعل؟ قال لك لا نسمع كلام كذا. لذلك احذر. النبي صلى الله عليه وسلم غير طريقة التفكير عن الصحابة، وهذا هو المعنى اللي تربى عليه شداد رضي الله عنه وأرضاه. شداد رضي الله عنه وأرضاه كان يفكر بهذه الطريقة، النار والجنة. طريقة التفكير في النار، عندك شهوات مش قادر تسيطر عليها، الجنة والنار. عندك كسل، الجنة والنار. طريقة التفكير جنة والنار. عندك عادة سيئة مش عارف تتخلص منها، الجنة والنار. عندك تريد أن تبني عادة طيبة عندك، الجنة والنار. عاوز تصل لدرجة شداد، الجنة والنار. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى. شداد نشأ في بيئة أخذ منها ونهل منها، وقد يقول قائل طيب احنا اليوم الوضع غير الوضع والبيئة غير البيئة. اقول لك خادمة بنت فرعون، ناشطة بنت فرعون، كانت فنهي بيئة، البيئة كان شكل ايه؟ اصلا ممكن تقول اسيا، تقول هذه ايه زوجة وسيطرة والمصريين جرت عادة المصريين انهم يخافون من نسائهم وكانت مسيطرة. طيب اسيا خادمة بنت فرعون، ناشطة بنت فرعون، اين نشأت؟ طب استقامت ولا لا؟ نجت ولا لا؟ تقريبا يعني بنت ضعيفة في واقع صعب. الله يهديك، هذا يدرك النغمة. ماشي. الشاهدين، الشاهد ان احنا نريد طريقة التفكير نصل اليه، طريقة التفكير نصل الى هذه الطريقة اللي هي في الحقيقة تحتاج قدر من التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. يقول فلما يقول ذلك حر النار ومشابه هذا الكلام الجيد، يقوم ثم يقوم يصلي حتى يسفر الصباح، يعني يخرج الفجر، يعني يصلي بالليل عبادة القيام. يا إخوة لن نستطيع أن نواجه التحديات بضعف العبادة، عشان بس نكون إحنا في آتون الفتنة، آتون الفتنة في خضم الفتنة. طيب بضعف العبادات لن نستطيع أن نواصل، ضعف لأن قوتنا غير قوتهم، وأدواتهم غير أدواتنا، وأكثر وعندهم وسائل أكثر. طيب بما نتقيهم؟ بالعبادة، نتقيهم بالعبادة. لذلك كان الخليفة الثاني عمر رضي الله عن عمر وأرضاه، كان عمر يكتب لسعد، سعد ابن نبي وقاص، يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسبا ولا سهرا، إن هي إلا طاعته، وإن ذنوب الجيش أشد عليه من سيوف العدو. وكان يقول له فإن تركتم الطاعة وعملتم بالمعصية نتساوى نحن وهم، فهم أكثر منا عدد وعدد فيهزموننا. طب الحل؟ لذلك الطاعة، ولا مش عشان أنت سلفي وتقول أنا سلفي وأنا كذا وأنا كذا، وإنك تهمل الطاعة والعبادة والله ما حتنصر. لأن إخوانا النصر له سنن والهزيمة لها سنن، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول ولا تجاه ولا تجامل أحد. هذه السنن سنن، هناك سنن، هناك نظام في الكون، ناموس الكون، هناك نظام، سنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. هذه السنن أجراها الله على الصحابة في أحد، يعني جيش المشركين وجيش المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي الصف الثاني صناديد الكفر، ومع ذلك كانت الهزيمة لمن؟ الهزيمة لمن؟ هزيمة للصحابة، هزموا، جرت عليهم إيه؟ سنن، إن المعصية يعني إيه؟ هي هزيمة، جرت عليهم السنن. بل قال العلماء، بعض العلماء المدققين قال وفي غزوة أحد انتصر المنهج وهزم الأتباع. ليش انتصر المنهج؟ لأن النصر في التمسك بالمنهج، فلما تخلوا هزموا، فكأن المنهج يقول لا. لأن بعض الصحابة ماذا قالوا لما وقعت الهزيمة؟ قالوا أن هذا برضه يفكر الطريقة إيه؟ زاي ده احنا معنا النبي، ده احنا معنا كذا، ده احنا فينا كذا، قالوا أن هذا. فأنزل الله عز وجل ليبين لنا السنن، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب يا ربي، قل هو من عند أنفسكم. لذلك قضية أنك تعمل بالسنن، قضية الالتزام بالطاعة والعبودية. كان شداد رضي الله عنه وأرضاه صاحب عبادة، صاحب طاعة، وكان شداد أحد القلائل الذين جمعوا العلم إلى الحلم، واحد من القلائل الذين جمعوا العلم مع الحلم، علم وحلم. واللي يعمل في الدعوة، اللي بيعمل في الدعوة محتاج ثلاث أنواع. اللي يعمل في الدعوة محتاج علم قبل وبعد وأثناء. أنت في الدعوة تعمل محتاج علم. طيب بعد ما تقول أنت معاك علم، بلغت العلم، محتاج إيه؟ حلم. وأنت بتبلغ محتاج إيه؟ حلم. طيب بعد ما بلغت تحتاج إيه؟ تصبر على ما قلت، صح؟ يا أيها الذي، الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واضح جدا. وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق يعني اعتقدوه، اعتقدوا الحق. تواصوا بالحق يعني اعتقدوا الحق وعملوا بالحق ودعوا الناس للحق. فهذا يحتاج علم وحلم. ثم يأتي وتواصوا بالصبر. وإذا تأملت عند العلماء يعني، وإذا تأملت تجد أن الأربع أشياء: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر، تجد أن الأربعة لابد فيها في الأربع من صبر، صح؟ الإيمان يحتاج إيه؟ والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر يحتاج إلى صبر. ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. كم يحتاج الإنسان أن يقترب من كلام أهل العلم؟ ترياق، منهج حياة. لذلك جمع العلم للحلم. فقد كان عارفوه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما. وشوف ألفاظ الصحابة، يؤتى، من اللي بيأتي به؟ الله. يردون الأمر لمن؟ لله، مش أنا جماعة. يؤتى، ومن يؤتى الحكمة، من الذي يأتي بها؟ الله. شهود إن ما يحدث لك من الله. تخيل إن أنت إنسان ملتزم مستقيم على دين الله، والله أعطاك علم وأعطاك سعة صدر، ترد الأمر لمن؟ لله. الحمد لله، يلهج لسانك بذكر الله بالحمد والتسبيح. لأن ممكن الإنسان يطغى ويتكبر ويقول أنا، صح؟ أنا فعلت، أنا نجحت. السلف كان يقول لو مات فلان لاستراح الناس، صح؟ يقول لو فلان مات وأعلمهم يعني، يقول لو مات، لو مت أنا الناس هتستريح. لكن اليوم البعض، لربما البعض يقول لو مت أنا لبازت، لهلكت الدعوة. وفرق شاسع، فرق شاسع. انظر، قالوا ومن الناس من يؤتى علما ولم يؤتى حلما، ومنهم من يؤتى حلما ولا يؤتى علما. وإن شداد رضي الله عنه وأرضاه، وإن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم معا، عند علم وعند حلم. والعلم يا شباب، العلم بالتعلم، العلم تريد العلم تعلم. ماذا أفعل؟ أنا أريد العلم، أجلس في الحلقة. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى. تريد العلم، أجلس في حلقة العلم، صاحب طلبة العلم، اعمل بالعلم تناله. تريد الحلم، صاحب من هذا وصفه وجالسهم واحتك بهم تتعلم وتنال الحلم وتنال الخير. كان شداد رضي الله عنه وأرضاه هكذا. فكان عمر، خلاص هذه الأوصاف أوصاف تصلح ليه؟ للقيادة، صح؟ صح ولا لا؟ تصلح لإدارة أعمال، للعمل. لأن العمل الدعوي، العمل للدين يحتاج علم وحلم وصبر. اوعى تفكر ان انت رايح اشتغل، انا اقول للناس اعملوا وما تعملوش الناس تسمع كلامي، صعب. ده انت محتاج تحملهم على رايك وتكلمهم وكذا وتصبر عليهم. فيقول فلما استصب هذه الصفات وعرف الفاروق رضي الله عنه وارضاه ما يتحلى به شداد بن اوس من نبيل الخلال وجليل المزايا، فاستعمله، استعمله وليا على حمص. ولما تسمع حمص والكوفة والعراق يعني أزمات مشاكل فتن. الكوفة العراق حمص هذه كلها ولايات كانت أهلها أهل حمص يكثرون الشكاية من الولاة يشكون أي أحد. طيب من يصبر على هؤلاء؟ من يصبر عليهم؟ فعمر كان ولى عليهم سعيد بن عامر فشكوا سعيد، سيدنا سعيد شكوا سعيد بن عامر الجمحي، مع أن سعيد كان فقيرا ولم يكن طاغيا ولا مستبد رضي الله عن سعيد وأرضاه ولا ظالما، لكن شكوا سعيد. من يولي عمر؟ فولى صاحب العلم والحلم، فانطلق عليه إليهم شداد فارتحل لهم، فارتحل إليهم يعني، وأتوه ثم ألفوه وارتاحوا له، يعني أهل حمص ارتاحوا لمن؟ لشداد، وكانوا لا يرتاحون لأحد. يعني خلق ما يعجباش العجب ولا الصيام فيه، احنا في شهر رجب يعني، فكانوا لا يرتاحوا لأحد، لكن شداد أثر رضي الله عنه وأرضاه، أثر فيهم وظل عندهم يلي أمورهم حتى استشهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فتخلى عما أسند إليه وعاد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا ما سنتكلم فيه في المرة القادمة، ننظر ماذا فعل هذا الصحابي لما عاد للمدينة، وكيف صنع لما ذهب إلى القدس. القدس هذه القبلة الأولى للمسلمين، وعاش فيها وترعرع هنالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم نقف على نتف من كلامه وأخباره، نكمل المرة القادمة مع شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ومعذرة للإطالة، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.